أحسن الله إليكم ونفع بكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: سؤالي في قصة زوجة العزيز زليخة، كيف عقد نكاح يوسف عليه السلام مع زوجة العزيز قبل موت العزيز أو بعده؟ لا أدري، هذا ليس، لا علم لي في هذا الآن. ما اسمها؟ أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز الوضوء بعد الاستحمام؟ نعم. هل سمحتم لي بسؤال؟ هو أن بعض الناس يعلمون آيات من القرآن كرمناتهم قد تطلب وهو في دورة المياه أو كذا أو كذا أو كذا. أحسنت. ماذا تقولون في هذا؟ الأخ الكريم كما سمعتم يعني يقول بعض الإخوان يجعل في جهاز جوال المنبه آيات من القرآن الكريم أو الأذان أو خطب الخطبة أو ما إلى ذلك، وذكرنا سابقا أن هذا كله لا ينبغي، ما يصلح. مثل ما ذكر يعني قد يكون في دورات المياه، قد يكون في أثناء الصلاة، قد يكون في أحوال ومواقف يكون هذا الذكر أو هذا القرآن عرضة للإهانة، فهذا لا ينبغي. فنحن نذكر الإخوان أن يجتنبوا هذا، وكذلك لا تكون موسيقى ولا أغاني، بل يكون المنبه المعتاد، لا جرسا ولا مزمار ولا موسيقى، وأيضا لا يكون قرآنا ولا ذكرا. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز الوضوء بعد الاستحمام والجسم عاري تماما؟ لا حرج، يعني هذا الذي ورد أنه من صفة الاستحمام الاغتسال أن يتوضأ قبله وهو يعني قد تهيأ للاغتسال فيتوضأ، إلا أنه يترك غسل قدميه بعد أن يعمم جسده بالماء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن كيفية الاستدراك في صلاة الجنازة إذا أتى بعد فوات تكبيرة أو تكبيرتين. هذا ما ورد فيه شيء يعني يدل عليه، لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون بين يعني أمرين: إما أن يأتي بالتكبيرات التي فاتته نسقا تكبيرة بعد تكبيرة، إذا فاتته تكبيرة أو اثنتين أو ثلاث يأتي بها تتابع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، من غير ذكر بينها. ومنهم من يرى أنه ينصرف مع الإمام ولا يقضي شيئا من ذلك، ينصرف مع الإمام ولا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يسأل عن كيفية صلاة الشفع والوتر، ويقول: هناك نية واحدة لها أو نيتان؟ الشفع والوتر أو صلاة قيام الليل وردت على صفات متعددة، إما أن يسردها سردا ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات ولا يجلس إلا في آخرها، يصلي ثلاثا ولا يجلس إلا بعد الأخيرة، ويؤتر ويقنت، يقنت في الثالثة إما بعد الركوع أو قبله على الخلاف بين أهل العلم. وكذلك إن صلاها خمسا سردا لم يجلس إلا في آخرهن، وإن صلاها كذلك سبعا سردا أيضا، وإن صلاها تسعا جلس بعد الثامنة وتشهد ثم قام وأتى بالتاسعة، قد ورد الحديث بهذه الصفة. وهذه حال، أو أن يصليها ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين كما جاء في حديث ابن عمر، وهذا أفضل. لكن أيضا الصفة الأولى وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بسبع ويوتر بخمس ويوتر بثلاث ويوتر بتسع، لا يجلس إلا بعد الثامنة ثم يقوم للتاسعة. أما السبع والخمس والثلاث فكان يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها. فهذا يحتاجه الإنسان أحيانا، قد يستيقظ متأخرا فيريد أن يسرد خمس ركعات بدل من أن يسلم من ركعتين ويفوت عليه من الوقت ما يفوت، فيسرد الخمس باستفتاح واحد وتشهد واحد ويكون أخصر للوقت ويأتي بخمس ركعات أو سبعا. لكن إذا كان على ساعة من الوقت فالأولى أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر، إذا انتهى من قيامه ركعتين الأفضل أن يقرأ فيهما بيسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون ويسلم، ثم يأتي بالوتر في الثالثة يقرأ فيها قل هو الله أحد. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه يقرأ بقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، وهذا أيضا ورد عن الإمام مالك رحمه الله. فهذا صفة الوتر. إن كان ينويه من أول يعني فيما يظهر لي لا يحتاج إلى أن يخصصه بنية، هو من أصل لما قام من الليل أو أراد أن يصلي بعد العشاء ويوتر فقد نوى هذا، ليس من الضرورة إلا أن ينوي الوتر بذاته، لأنه قد يعرض له عارض فيريد مثلا أن يصلي ثلاثا ويتبين له أن معه ساعة من الوقت فيسلم من اثنتين ويوتر في الثالثة، وقد يكون الأمر بخلاف هذا، يصلي ركعتين يريد أن يسلم منهما فيتبين له أن الوقت ضيق فيأتي بالثالثة ويصلها بالاثنتين، فالنية التي قام من أجلها من أول الأمر كافية بإذن الله، ولا يحتاج إلى أن يخصص هذه الركعة بنية. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل ملامسة الحريم أو النساء أثناء طواف ينقض الوضوء؟ لا، الصحيح أن الملامسة، ملامسة النساء، وقد وردت في القرآن في قوله تعالى أو لامستم النساء، فليس المقصود الملامسة اللمس بل المقصود الجماع على الصحيح من قول أهل العلم. فلو أن إنسان في السعي أو طواف ومع الزحام مع أهله أو مع غيرهم فلما يعني مست بشرته بشرة امرأة، فالصحيح أنه لا ينتقض وضوءه إلا لو كانت شهوة، إن تحركت الشهوة فمن أهل العلم من يرى الوضوء في هذه الحالة وانتقاض الوضوء وإعادته مرة أخرى. أما إذا لم يكن شهوة ولا شيء من ذلك فالصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بمجرد المماسة. أحسن الله إليكم. يقول: الولد رضع من أم البنت حوالي مرتين أو ثلاثة، كيف الولد؟ فقط هكذا اقرأ. الولد رضع من أم البنت حوالي مرتين أو ثلاثة. هنا حولين أو حول، يعني هذا للتقريب. الولد رضع من أم البنت حوالي مرتين أو ثلاثة. الرضاع على خلاف بين أهل العلم في مقداره، فمنهم من يرى أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات فأكثر، ومنهم من يقول بثلاث فأكثر، ومن أهل العلم من يرى أن قليل الرضاع وكثيره محرم ويأخذ بعموم ما ورد من النصوص. ورد في الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يقولون هذه الألفاظ وردت مطلقة من غير تقييد برضع ولا رضعتين، ويتأولون الأحاديث التي وردت. ولذلك الأولى من حصل له شيء من هذا أن يأخذ بالتحريم، لكن أيضا لا يأخذ بالمحرمية، لأن الرضاع يترتب عليه أمران: تحريم ومحرمية. فإذا ارتضع الولد من امرأة ما فإنه تحرم عليه بناتها لأنهن أخوات من الرضاعة، وأيضا يكون محرم لهن كأخ من إخوانهن. فإن كان الرضاع مشكوك فيه، متردد بين أن يكون توفرت شروطه أو لا عددا أو زمنا أو ما إلى ذلك، فينبغي في هذه الحالة الاحتياط. فبالنسبة للتحريم نقول نعم يحرم عليه أن ينكح بنات هذه المرأة لأن يخشى أن يكون أخواته، لكن لا يكون محرم لهن لأن الرضاع لم يتحقق تحققا يبرر أن يكون محرم لهن ويكشفن له. وهذا ورد في حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين لما قال عليه السلام: واحتجبي منه يا سودة. فأخذ أهل العلم حكم الاحتياط من هذا الحديث. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل عن حكم مس المصحف بغير وضوء. جمهور أهل العلم على المنع من ذلك، وتأولوا قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وأيضا في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم: ولا يمس المصحف إلا طاهر. وقالوا هذا حديث اشتهر بين أهل العلم وتناقلوه، وكما يقول ابن عبد البر رحمه الله يعني استفاضته وشهرته تغني عن تكلف البحث عن إسناده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المصيبة قد تكون عذابا وقد تكون ابتلاء، فكيف نفرق بين الأمرين؟ قد تكون عذابا، على كل حال هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يترتب على التفريق بينهما يعني أمر عملي، فمن ابتلي بمصيبة إن كان ظاهره الخير والسلامة، وهذا نادر في عباد الله قليل، لكن لو فرضنا أن إنسان مستقيم تماما ومع ذلك وقعت عليه مصيبة، فهذا يقول أهل العلم ابتلاء، هذا ابتلاء، فالله سبحانه وتعالى يبتلي، مثل ما يكون ما يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الأولياء الصالحون قد يحصل لهم أشياء، يموت له حبيب أو يصاب في ماله أو في من شيء، وهؤلاء على الاستقامة فيكون ابتلاء نوع من. أما عامة الناس فلا يكاد ما يصيبهم إلا وهو عقوبة، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للمرأة أن تطوف وتسعى دون محرم بل مع مجموعة من النساء؟ إيه نعم، لا حرج، يعني كل مرأة تطوف في المطاف بدون محرمها أو في المسعى هذا ليس خلوة ولا سفر ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل هناك حديث شريف معناه أو لفظه صلوا خلف كل بار وفاجر؟ نعم، قد ورد في الحديث صلوا خلف، صلوا على من قال لا إله إلا الله، وأيضا في هذا المعنى كذلك صلوا خلف كل بر وفاجر، وهذا المقصود به اجتماع الكلمة، لكن أيضا بالنسبة للفاجر إذا فرض نفسه أو فرضه إمام غاشم ولا يمكن إزالته إلا بنوع من الفتنة والاقتتال، ويمكن إزالته بالتي هي أحسن، أما لا يعني هذا الاستسلام لفاجر يؤم الناس أو فاسق، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يؤم الفاجر والفاسق، لكن إذا ابتليت الأمة بهم وفرضوا أنفسهم أو فرضهم أئمة أمثالهم من الفسقة والفجار وصاروا لا يبالون ويفرضون على الناس في مساجدهم أئمة من أهل البدع أو من أهل الفسوق، فنصلي خلفهم كما كان السلف رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج، وقد قيل فيه ما قيل وأنه أفسق أمة محمد نسأل الله العافية كما أروي عن الحسن وغيره، فكانوا يصلون خلفه لأنه فرض نفسه، ومع ذلك لا يعني الاستسلام، بل يجب على أهل الحل والعقد والنظر أن ينظروا في شأنه ويتدبروا أمرهم وينصحون بل وينكرون ولو تعرضوا لشيء من الأذى، لا ينبغي السكوت والاستسلام السلبي، لكن من غير أن تكون مثل ما يقال حرب أهلية ما تنتج إلا ضعف الأمة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل العمرة طواف وداع؟ صحيح أنه ليس للعمرة طواف وداع، خاصة إذا طاف وسعى وخرج من البيت من مكة فورا، وأيضا حتى لو لم يخرج الصحيح من قول أهل العلم أنه ليس للعمرة طواف وداع. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لماذا يسمح للرجال بالمرور من أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية قبره ولا يسمح بذلك للنساء، مما لا يشعرهم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وهيبته وقيمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعليل هذا؟ مما لا يشعر النساء بمقام وهيبة وقيمة لا يشعر الرسول. النساء المسألة ليست مرور، ما هي مسألة مرور، المسألة زيارة، زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الأخ يقول يعني لماذا يمكن الرجال من زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمكن النساء، فهذا أخذ بالقول الصحيح، لأن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن النساء يكره في حقهن إن لم يحرم عليهن زيارة القبور، وهذا حكم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ: لعن الله زائرات القبور، وفي حديث آخر لما رأهن عليه الصلاة والسلام في تشييع الجنازة قال: هل تشاركنا في الدفن أو في كذا وكذا، قلنا لا، قال: ارجعنا مأزورات خير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يدل على أن النساء ينبغي أن يكن بمعزل عن الزيارة. أما الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول بالنسبة للأخوات من النساء: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه هذا يتحقق في كل لحظة وفي كل موضع وأينما كانت، وأنتم تشاهدون ما يكون من النساء إذا أطلق لهن المجال ودخلنا إلى المسجد. مجرد دخول المسجد وتسمعون من الصياح والأشياء التي لا تليق بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بمقامه عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وكان عمر رضي الله عنه إذا سمع أحد يرفع صوته في المسجد زجره. فلا يكدن يلتزمن هداهن الله بشيء حتى عند دخول المسجد، فإذا أتينا القبر يعني يكون منهن الشيء الذي لا يليق. ومهما كان الأمر إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا ينبغي العدول عنه مهما كان الرأي أو ما كان الاجتهاد، لأن القاعدة الاجتهاد مع النص. نعم. الأخ يعني يورد الكلام في هذا يطول، يعني بعض أهل العلم الذين، لأن من أهل العلم من أذن ومنهم من توقف ومنهم من ذكر مثل ما سمعتم، فيتعللون بأن الحكم عام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا يقولون حكم عام، نقول نعم عام، لكن خصص، والخاص يقضي على العام، مقدم على العام. فهذا في أول أمر كان النهي للجميع، ثم ورد الإذن، فلو سلمنا أن الإذن للجميع فقد خصت النساء وأخرجنا من هذا الحكم، أخرجنا لأن فيهن من الهلع والجزع والنياحة وعدم الصبر ما لا يخفى على أحد. الآن في المقابر في بلاد الإسلام إذا دخلنا المقابر العويل والنحيب والصراخ والذي يشاهده كل أحد، وأيضا ما يكون من مزاحمة الرجال وأمور يعني كثيرة من هذا القبيل، فالحكمة واضحة في هذا الحكم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أيهما أفضل، الصبر على المرض ودعاء الله بالشفاء، أم ذهاب للمستشفيات للعلاج مع الدعاء؟ أهل العلم في شأن التداوي منهم من يرى استحبابه ومنهم من يرى إباحته وبعضهم يرى الوجوب، لكنه قول يعني قال به طائفة، لكن عامة أهل العلم على استحباب التداوي، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله لم يجعل شفاءكم فيما ولا تتداووا بمحرم، فإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فقالوا هذا أقل أحوال هذا الأمر أنه للاستحباب. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم تداوى لما عرض له من المرض ما عرض، فإنه تداوى عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الأخذ بالأسباب مع الدعاء وعدم التعويل على الأسباب بل هي من الله سبحانه وتعالى، قد تنجح وتؤثر وقد لا يكون لها أثر، لكن الدعاء فيه أجر. فأقول لا يعني ينبغي الإنسان أن يترك التداوي بل يذهب لكنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا الأخ يعني تعقيب على ما سبق أيضا يسأل: ما الحكم في الصلاة خلف أهل البدع؟ وذكر سمى من أهل البدع من سمى، فأهل العلم يقولون ينظر إلى صاحب البدعة، إن كانت بدعة مكفرة واضحة منه يقول بها متلبس بها فهذا لا يصلى خلفه ولا كرامة، وإن كانت من البدع التي دون ذلك وتعم بها البلوى فمثل هذا لو صليت خلفه فصلاتك صحيحة، وكما جاء في الحديث: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كان هؤلاء الأئمة مفروضون من قبل الدولة. ولكن أيضا مثل ما ذكرنا قبل اجتهد إما في مناصحته أو في إزالته، وتعاونوا على هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول هذا الرجل: رزقني الله طفلة قبل يومين ولها 6 أصابع في كل يد، فهل يجوز قطع الأصبع السادس؟ نعم، من أهل العلم من لا يرى حرج في هذا، ويقول لأن أصل الخلقة التي خلق الله على الإنسان هي أن تكون على المعهود في الهيئة والصفة والعدد، فكل إنسان يجري عملية جراحية إذا اطمأن إلى أنها لا تكون لها أعراض ضارة فلا حرج عليها أن يزيل الزائد، لأنه يعيده إلى الخلقة التي خلق الله عليه الإنسان. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يتأذى المؤمن الصالح في قبره إذا دفن بجانبه كافر أو فاسق؟ على كل حال بعض أهل العلم يذكرون هذا، والله أعلم، ما عندي شيء في هذا الآن. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما معنى الحديث الذي ذكر فيه أن ما بين، كما يذكر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة، وهل يجوز التمسح بالأعمدة والجدران في هذه الروضة، وما الذي يشرع فيها من العبادة؟ الحديث ورد بلفظ ما بين بيتي ومنبري أو حجرتي ومنبري، أما لفظة القبر فلم ترد. فما بين حجرتي عليه السلام والمنبر، وهو الموضع المعروف، واختلف في هيئته، هل هو مربع أو على هيئة مثلث أو من الأشكال الرباعية المعروفة. فالإمام ابن حجر رحمه الله ذكر مساحات وأطوال الروضة عن أهل العلم وذكرها. فهذه الروضة كما جاء في الحديث روضة من رياض الجنة، وهذا يدل على أنه يستحب للإنسان أن يلتمس فيها الذكر والصلاة وتلاوة القرآن، لكن لا ينبغي له أن يستأثر بذلك دون الآخرين، عليه أن يأخذ شيء، وأيضا يعطي الفرصة لإخوانه، فهو يؤجر على هذا، تؤجر إذا تركت الفرصة لإخوانك حتى في الطاعة والعبادة وبنية صادقة، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك عما تركت، لأن هذا من مكارم الأخلاق. أما التمسح بعمد الروضة أو جدرانها، بل المسجد كله أو حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أنكر أهل العلم ذلك، وأنكروا أشد الإنكار التمسح بالقضبان التي على القبر أو بجدار القبر، فضلا عن أبواب المسجد وأعمدته. هذه كلها من البدع والخرافات، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، ولا أرشدنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما المسح ورد الحجر الأسود والركن اليماني، واختلفوا في الكعبة عموما، فمنهم من يبيح، وعامة أهل العلم على أن المسح إنما هو خاص فقط بالحجر الأسود الركن اليماني، أما أستر الكعبة قالوا ما ورد. وإن جاء في الحديث لما أمر عليه السلام بقتل من أمر بقتلهم يوم الفتح، قال: وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فمنهم من أخذ أن التعلق بأستار الكعبة هو نوع من التعظيم والتقرب، لكن الذي عليه الجمهور كما قلت إنما المسح للحجر الأسود الركن اليماني، ولا يمسح شيء، كما جاء في حديث العباس لما أنكر على معاوية أنه يجيز مسح أركان الكعبة كلها. فالحاصل أنه لا يمسح شيء، لا منبر ولا محراب ولا شيء من هذا القبيل، إلا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة أحرمت بالعمرة وهي حائض، ومكثت في مكة تريد الطهر فلم تطهر، ثم حان وقت الرحيل ولم تطهر، فماذا تصنع؟ إن كانت قد اشترطت فينفعها شرطها، تتحلل من عمرتها بدون فدية ولا يلزمها شيء، وإن لم تطهر فعليها الفدية، عليها أن تذبح فدية وتتحلل، ولا يجوز لها أن تأتي بعمرتها وهي حائض، لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أتوب من كبيرة والنفس تشتهيها ولا أملك الندم عليها، فهل التوبة صحيحة؟ كيف يا أخي؟ أتوب من كبيرة والنفس تشتهيها ولا أملك الندم عليها، فهل التوبة صحيحة؟ لا، مر بنا أن من شروط التوبة الندم، فكونه ما ندم معناته نفسه لا زالت متعلقة بهذا الأمر المنكر، لا زالت نفسه متعلقة، فعليه أن يقمع نفسه ويشعر بكراهية هذا المنكر، ويحسن ويندم ويعزم على عدم العود، لأن عدم الندم أيضا يتضمن نوع من العزم على فعلها مرة أخرى، فتوبته غير صادقة. فحتى تكون توبته صادقة يكون عنده نوع من الندم والحزن والعزم على عدم العود، ويصدق الله سبحانه وتعالى لتكون توبته توبة نصوحة. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل: لا يخفى عليكم حال إخواننا الأسرى، فما هو واجبنا نحوهم؟ لا شك أن أسر المسلمين لا أحد يقوم بحقهم، نسأل الله السلامة والعافية، على كثرة المسلمين وكثرة أموالهم، ومع ذلك مهملون، إن كانوا في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في بلاد الكفر أو في بلاد أمريكا، ما أحد ينتصر لهم، يعني شيء مزعج، نسأل الله السلامة والعافية. مع أنه في الحديث المسلم أخو المسلم لا يخذله، فكيف هذا الخذل وتركهم بين يدي اليهود والنصارى يعذبون ويفتنون في دينهم، مع أن القدرة أهل العلم يقولون تنفق الأموال حتى يفتك الأسير ويعطى من الزكاة، يخرج من الزكاة ما يفتك به الأسرى من أيدي الأعداء، والأمة غافلة نسأل الله العافية.